بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: خطبت فتاة من والدها وتقرر الزواج في نهاية العام، وفجأة علمت أنها مخطوبة لشخص آخر، فما الحكم في هذا الأمر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والصلاة والسلام على من بلغنا الأحكام الشرعية وعلمنا الآداب الإنسانية، فروى عنه المحدثون: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. وبعد، فإن الإسلام المبعوث به خير الأنام، دين الرحمة والإنسانية، دين الحياة الدنيوية والأخروية. لو اتبعت تعاليمه لعاش الناس في سعادة أبدية وأخوة إنسانية، وقلوبهم تجاه البعض نقية، ونفوسهم صفية، وأرواحهم زكية. ما وجد الشيطان سبيلا لوسوسته، وما استطاع أن يباشر نشاطه ليجعل القلوب متشاحنة مملوءة بالعداوة والبغضاء السرمدية. ومن التعاليم الإسلامية التي قصد باتباعها المحافظة على المشاعر الإنسانية والأخوة الإسلامية، نهي المسلم أن يخطب فتاة سبقت خطبتها من قبل شخص آخر، محافظة على مشاعر الخاطب الأول، طالما كان الثاني يعلم بخطبته، وأن الخاطب الأول لا يزال على خطبته من فك أحد من الطرفين من هذه الخطبة، ولا تزال الوعود بشأنها قائمة غير منهية. وفي واقعة السؤال، فإن اللوم الوحيد يقع على أهل المخطوبة الذين أخفوا أمر الخطبة الأولى على الخاطب الثاني، ولم يعلموه بها إلا في اللحظات الحرجة والأخيرة وقبيل إعلان مراسيم الزواج بفترة قصيرة وأيام قليلة، فهم مسؤولون أمام خالقهم عن نكفهم الوعد وعدم الوفاء بالعهد أمام الخاطب الأول، وتحللوا من وعودهم معه، وبذلك تحققت فيهم صفة من صفات النفاق، لأن رسول رب العالمين أعلمنا في حديث نبوي كريم عن آيات النفاق وعلاماته، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما أنت أيها الخاطب الثاني الحبيب، فلا يلحقك لوم ولا تعنيف ولا تثريب عليك، حيث لم يكن لديك علم بأمر الخطبة الأولى، ولذلك تقدمت وخطبت ولم تعلم بأمر الخطبة الأولى إلا وبينك وبين إتمام الزواج شبرة. ثم أنت بالخيار، إن شئت تراجعت، ولا أرى لك ذلك، لأن الضحية حينئذ ستكون البنت. وإن شئت أقدمت على إبرام العقد، حيث إن الخطبة الأولى لا تجعل العقد الذي توجت به خطبتك الثانية لا تجعلها باطلا في قول جماهير أهل العلم، والله أعلم. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسكن في منطقة شعبية، وكثيرا ما أرى معارك بين الشباب ولا يتحفظون فيها عن السب والشتم والتعدي على الأبدان، وكلمت بعضهم كثيرا للإقلاع عن هذه الأخلاق، ولجأت إلى علمائنا ليوجهوا خطابا إلى هؤلاء الشباب لعلهم ينتهون عن هذه الأخلاق السيئة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، إن الإنسانية على مدار تاريخها لم تعرف دينا أو رسالة أو أمة احتفت بالأخلاق وأعلت من شأنها كما احتفت هذه الأمة وكما بين هذا الدين. لقد أخذت الأخلاق جانبا كبيرا من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات القرآن الكريم تدفعنا إلى كل جميل من الأخلاق وتنهانا عن كل قبيح منها. ومن أعظم الأخلاق حفظ اللسان عن سيء الكلام وقبيح الألفاظ، فكم استسهل الناس في مجالسهم إرسال الكلام دون مبالاة واهتمام، وكم تسبب هذا اللسان في معارك وفي جرائم جراء تركه دون سيطرة أو خطام. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء سفيان بن عبد الله البجلي فقال: يا رسول الله، مرني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: فما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، نعم، هذا اللسان جرم صغير وخطر كبير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. من هنا كانت استقامة العبد تبدأ من حفظ لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والصالحون عبر الزمان كانوا يخافون خطر هذا اللسان. سيدنا عمر يدخل على سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما فيراه سيدنا عمر يجذب لسانه، فقال عمر: مه، يرحمك الله. فقال سيدنا أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. فليس هناك عضو من أعضاء البدن أحوج إلى طول حبس من اللسان. ونحن نسمع في شوارعنا وفي وسائل المواصلات كم يطلق الناس لألسنتهم عنان السب والشتم والتجريح دون خوف من الله تعالى، ودون رعاية لحرمة أو دين، وربما دون احترام وتوقير لكبير أو ضعيف أو رحمة لصغير، وكأنها شريعة القوة والعنف. وما هكذا كانت أخلاق ديننا وأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أين التراحم والعفو؟ أين مراعاة حقوق الإنسانية؟ عنف وشدة وعدم اكتراث بأبدان الناس وأرواحهم. شكى سيدنا بلال أحد الصحابة وقد عير سيدنا بلالا بأمه، فقال له: يا ابن السوداء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف أن إطلاق اللسان ببذيء الكلام من صفات وأخلاق الجاهلية، فما بالكم بالأبدان وحرمتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن الإشارة بالسلاح في وجه أخيه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه الإمام البخاري ومسلم. وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا توجيه الشرع للحفاظ على أواصر المجتمع وأفراده، فليتق الشباب ربهم وليحفظوا ألسنتهم وأيديهم عند الغضب. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والله الموفق، والله أعلم.